أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى فصل في بيان موقف المأموم من الإمام. قال الشيخ المصنف رحمه الله: الأفضل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام، والإثنان فصاعدا خلفه. قال الشيخ الشارح: فصل في بيان موقف المأموم من الإمام، وبيان ما هو الأفضل الأكمل، يعني الذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن يقف الرجل الواحد ومثله الصبي الذي عقل القربة، يعني الصبي المميز الذي يعقل العبادة والتقرب إلى الله، كابن الثمانية، ابن التسعة، ابن العشرة، إلى سن التمييز يعني. لكن طبعا ما دون السبعة فلا يعقل القربة، ولذلك تراه يلعب. لا لا طبعا، لأنه لا تجب عليه، لا تجب عليه، لا هو لا يتكلم عن، يتكلم عن الموقف، لا عن هل تحصل به. عندنا في المالكية لا تحصل به الجماعة، الصبي دون البلوغ لا تحصل به الجماعة، لكن هنا بيان موقف المأموم. فيقف عن يمين الإمام، ويندب أن يتأخر عنه قليلا، وتكره المحاذاة طبعا، ليتميز الإمام من المأموم. يعني فائدة التأخر لبيان موقف الإمام من المأموم، فيتأخر المأموم قليلا عن يمين الإمام، فإذا جاء من يريد الاقتداء يقف بجوار المأموم، ثم يتأخر قليلا إلى الوراء. وتكره المحاذاة، محاذاة يعني لا يقفان هكذا، وإنما يتأخر قليلا عنه للتمييز. ومصدر هذا أي الدليل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، حيث أدار ابن عباس إلى يمينه حين كان واقفا على يساره. ففي البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام فيعني توضأ صلى الله عليه وسلم. حتى في هذا الحديث لما قام ابن عباس بالليل وجد الإناء فارغا الذي يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوضأ من هذا الإناء فملأه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مملوءا، يعني عرف أن ابن عباس هو الذي ملأ هذا الإناء، فدعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم املأ جوفه علما وحكمة. فكان ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، يعني ما فيش آية إلا وهو يعرف معناها رغم صغر سنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك كان سيدنا عمر يحضره مع شيوخ بدر، مع شيوخ، ففي البخاري سألهم عن معنى إذا جاء نصر الله والفتح ففسروها التفسير الظاهر. جاء عند ابن عباس وقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال والله لا أدري منها إلا هذا المعنى، لأنه ما بعد التمام إلا إيه؟ النقصان. ويقف الإثنان فصاعدا خلفه، يعني الواحد يقف عن يمين الإمام ويتأخر قليلا، والإثنان فصاعدا خلفه، يعني خلف ظهر إيه؟ خلف ظهر الإمام يقفان وهو يقف أمامهم. وتقف المرأة الواحدة مع الإمام خلفه، يعني الذي يصلي بامرأته في البيت لا يجعلها كالرجل ويوقفها بجواره عن يمينه، لا، وإنما يجعلها خلفه مباشرة، يعني هو يقف ها هنا وهي تقف وراءه مباشرة، بحيث يعني الفارق السجود فقط. ولو كانت مع رجلين تقف خلف الرجلين ولا تقف بجوار الرجل أو خلفهم، ومع رجلين فصاعدا معه خلفهما أو خلفهم إن كانوا يعني رجالا، ومع رجل معه عن يمينه خلفهما، بحيث يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من عن يمين الإمام، لا خلف من على يمينه فقط أو خلف الإمام فقط. ده موقف المرأة مع الرجل إذا كان مع الإمام، رجل واحد، يبقى الواحد يقف عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، بحيث تكون وراء المأموم والإمام، يعني لا تكون وراء الإمام فقط أو وراء المأموم فقط، وإنما تقف بينهما، يعني جزء منها يكون وراء المأموم وجزء يكون وراء الإمام. هذا موقف المرأة. وهذا حدث يعني مع أم سليمة رضي الله عنه لما كان يصلي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أنس صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه صلت إيه خلفهما، صلت إيه خلفهما. ورغم أن هو ولدها أم سليمة يعني تعتبر أم سيدنا أنس، ولكن لم تقف بجواره، وإنما وقف هو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهي وقفت خلفهم، وكانت امرأة عجوزا ومع ذلك وقفت خلفهما. وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه يكره، وتكره أيضا محاذاته، ولكن محل الكراهة إذا كان لغير ضرورة من ضيق ونحوه، أما مع الضرورة فلا كراهة، وعلى كل حال فالصلاة صحيحة. يعني هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يسألون، لأن بعض المساجد تكون الميضاء أمام المسجد والرحبة تكون أمام المسجد التي يصلي فيها الناس، يعني الميضاء والمصلى أمام القبلة، ففي الجمعة الناس يصلون في هذه الرحبة أمام الإمام. فهنا طبعا عند الضرورة والضيق جائزة من غير كراهة عندنا، تقدم المأموم على الإمام جائز عندنا وعند الشافعية كذلك. هو الحنابلة الذين حكموا ببطلان صلاة المأموم إذا صلى أمام الإيه؟ الإمام. لكن احنا عندنا ليس من شروط صحة الصلاة تأخر المأموم عن الإمام، ليس من شروط. فعندنا يكره من غير ضرورة، لكن مع الضرورة لا كراهة. لا كراهة. وعلى كل حال فالصلاة صحيحة، فكل المساجد التي تصلي أمام الإمام في الجمعة صلاتهم إيه؟ صحيحة، حتى على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وتجوز الصلاة من مقتد بإمام منفردا خلف الصف إن عسر عليه وقوفه به، وتحصل له فضيلة الصف لنية الدخول فيه لولا التعسر، فإذا لم يتعسر عليه ذلك كره وقوفه خلف الصف وفاتته فضيلة الصف. ولكن فضيلة الجماعة حاصلة في قسمي التعسر وعدم. هذا حكم، بيان حكم المنفرد خلف الصف، لأن ورد طبعا في الحديث الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهنا نفي للكمال وليس نفيا للصحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة، يعني ينقص ثوابها. فالصلاة صحيحة لأنه أبطلها الإمام أحمد، الإمام أحمد أبطل صلاة المنفرد خلف الصف. فعندنا إذا كمل الصف فلا كراهة، إذا كمل الصف فلا كراهة بل جائزة، لكن يكره إذا لم يكمل الصف. يعني أحيانا بعض الناس هنا ينشئون صفا قبل إتمام الصف الإيه؟ الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فالذي يصلي خلف الصف يخالف هذا القول قبل إتمام الصف الأول، هذا مكروه. لكن إذا جاء واحد ولقي الصف يعني تم الصف من على اليمين ومن على اليسار، إذن فلا كراهة. قال وله فضيلة الصف، الدخول في الصف يعني إن كان الصف الأول له فضيلته، قال لأنه يعني تعسر عليه الوقوف في الصف، تعسر عليه الوقوف في الصف، وتحصل له فضيلة الصف لنية الدخول فيه. إيه فضيلة الصف؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. فهنا الذي يأتي متأخرا ويتعسر عليه الوقوف في الصف فيقف خلف الصف له فضيلة الصف لنية دخوله في الصف لولا التعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من هم بحسنة ولم يفعلها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده إيه؟ حسنة كاملة. يعني يأخذ فضيلة الصف بنيته ولا يظلم ربك أحد. ده حديث آخر، عاد حديث يعني هل الوقوف يعني هل الإنسان يصلي عن يمين الصف أو عن يساره؟ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني حينما تأتي تكون على يمين الإمام، ما لم يكن من على يسار الإمام يكون قليلا العدد، فهنا عد يقف على اليسار عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام، وسطوا الإمام. يبقى علشان إيه نجعل الإمام إيه وسط المصلين، يعني من هنا 10 ومن هنا 3، يبقى أنا أقف فين؟ أقف مع 3 علشان توسيط الإمام. هذه سنة وهذه سنة، يعني الصلاة في مقام الصفوف سنة، وتوسيط الإمام سنة، يعني من وقف على اليسار عملا بهذه السنة له ثواب السنة اللي هو توسيط الإمام، ومن وقف على اليمين له ثواب الوقوف على اليمين وصلاة الملائكة إيه عليه. ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة، ويحصل ذلك بإنشاء صف آخر قبل إكمال الصف الأول وهكذا. يعني بعض الناس في المساجد الكبيرة خاصة، يعني تجد كل جماعة يعني يقفون إيه في مكان وينشئون صفا قبل انتهاء أو قبل ملء الصف الأول، فكل ده مكروه تفريق الصفوف، وده يحدث في الحرمين الشريفين، تجد يعني الناس صفوفا متقطعة. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ومن سد فرجة يعني سد الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذه فضائل فلازم الإنسان يراعيها. ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام، أي ولو علوا كثيرا كالسطح، إذا كان يضبط أحوال الإمام عن غير عسر، ويكره إذا تعسر ذلك، إذا تعسر عليه ذلك. ويستمر له هذا الحكم الذي هو الجواز إذا كان يضبط أحوال الإمام في كل حال، يعني أن المأموم يجوز أن يصلي في مكان أعلى من مكان الإمام كالسطح مثلا، كما في بعض المساجد هنا في مصر في طبعا الدور الثاني والثالث، وكذلك في الحرمين الشريفين، فيجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولو بسطح، بل لكن الشرط أن يضبط أحوال الإمام، يعني يعرف هو في الركعة أي ركعة، أو هل هو في الركوع أو في السجود في الركعة الأولى أو في الثانية، هذا هو الشرط. يعني القادم مثلا بعد إقامة الصلاة بمدة لو صلى في السطح لا يعرف الإمام في أي ركعة، يعني ممكن يكون هيهوي للسجود وهو يركع، فتختلط عليه أحوال الإمام. لكن اللي حاضر من الأول طبعا يضبط أحوال الإمام لأنه يحضر الصلاة من أولها. هو ضبط أحوال الإمام إما من سماع الصوت وإما برؤية من رأى الإمام، هو لا يرى الإمام طبعا، اللي في الدور الثاني لا يرى الإمام، لكن إما أن يسمع صوته وإما أن يرى من يراه، وذلك باتصال الإيه الصفوف، باتصال الصفوف. فهو الشرط هذا، يعني إذا كان يضبط أحوال الإمام عن غير عسر، ويكره إذا تعسر عليه ذلك، ويستمر له هذا الحكم وهو الجواز، جواز العلو، إذا كان يضبط أحوال الإمام في كل حال إلا أن يقصد بذلك العلو الترفع والكبر المنافي للتذلل والتواضع الذي هو روح العبادة ومدرك مشروعيتها، إذ لا سبب لمشروعية العبادة إلا إفراد المعبود بالعبادة، ولا يكون ذلك ولا يحصل إلا بالتذلل والخضوع بين يديه، والكبر ينافي ذلك. طبعا هذا أمر مفترض، يعني أمر فرضي، لأن المأموم لا يقصد أبدا العلو بعلوه على الإمام التكبر لا، وإنما يكون معه ناس كثيرون، فهو لا يقصد ذلك، لكن إن قصد طبعا بطلت صلاته. لو قصد المأموم بالعلو على الإمام التكبر بطلت صلاته. فحينئذ تتعطل حكمة المشروعية، لأن العبادة هي غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية. هذا تعريف إيه؟ تعريف العبادة، غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية. فإذا تكبر أو قصد التكبر بوقوفه في المكان العالي، يبقى ضاع تعريف العبادة وضاعت الحكمة منها والمقصود منها، ولذلك كانت صلاته إيه؟ باطلة، إذ بذلك تخرج عن حكمة المشروعية، ولا نتيجة له إلا الفساد. أما الإمام، هذا حكم المأموم في العلو، لكن الإمام قال ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه أصحابه. الإمام لا يصلي في مكان أرفع مما عليه أصحابه، يعني لا يجوز الإمام يقول إيه مثلا اعملوا مكانا يشبه المنصة أو المصطبة خاص بي، لا يجوز له ذلك، لأن هذا من الإيه؟ من الكبر. لا يجوز له ذلك. والمنع في كلام المصنف خاص طبعا بمن يصلون بغير السفينة، أما إن كانوا يصلون بسفينة فلا يكون حكم صلاة الإمام في مكان أرفع يصلي مما فيه إيه؟ أصحابه. المنع لا يكون حكمه المنع، بل يكره فقط. ولذلك أخرجه المصنف بالشرط، فقال إن كان في غير سفينة، قال لا يجوز علو الإمام على مأمومه في غير إيه؟ إن كان في غير سفينة. أما في السفينة فلكون الشأن فيها عدم التمكن بسبب الضيق فلا يكون الحكم بالمنع، بل يكره فقط. فالحكم بالمنع في غير السفينة، والحكم بالكراهة في السفينة. لأن السفينة قد يكون هناك ضرورة، مثلا مقدم السفينة متجه على القبلة، فدايما مقدم السفينة بيبقى أعلى مما وراءها، فلا بد أن يعلو الإمام على المأموم ضرورة، فهذا جائز للضرورة، لأنه مش هنهد إحنا السفينة عشان نساويها نساوي الإمام بالمأموم، لا مش هيصلح، يبقى لا بد إيه. هنا طبعا الضرورات تبيح المحظرة، يعني علو الإمام ممنوع في غير السفينة، لكن في السفينة جائز مع الكراهة للضرورة. لا، بالنسبة لأي مكان غير السفينة ممنوع أنه يعلو الإمام عن المأموم. ما الدور الثاني ده للإمام، للمأموم، ده حكم صلاة علو الإمام. ما هو هنا بتكلم عن صلاة الإمام واحدة، لكن لو مثلا زي الأزهر هنا الإمام مثلا عند القبلة العثمانية هناك قدام أعلى، لكن معه إيه؟ جماعة، يعني معه مثلا 10 صفوف، يبقى هنا ما فيش طبعا إيه؟ علو إمام، لأنه معه مأمومون مثله مساوين له في العلو. لكن هو بيتكلم على واحد فقط، يعني يعمل له مكان يعلو به على إيه؟ المصلين. هو ده يكون مقصود. يعني قال إن كان العلو كثيرا، فإن كان يسيرا كالشبر ومثله الذراع ولم يقصد به الكبر بل إما أن يقصد به التعليم ولو كان أكثر من الشبر والذراع كصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر للتعليم، فله حينئذ أن يصلي، أو كان في مبدأ الأمر لم يكن معه من يطلب أن يسويه في المكان فله حينئذ. هذا والله تعالى أعلم.